أم اتخذ عند الرحمن عهدا أو اتخذ من عالم الغيب عهدا بذلك فإنه لا يتوصل إلى العلم به إلا بأحد هذين الطريقين. وقيل العهد كلمة الشهادة والعمل الصالح، فإن وعد الله بالثواب عليهما كالعهد عليه. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. كلا ردع وتنبيه على أنه مخطئ فيما تصوره لنفسه. سنكتب ما يقول، سنظهر له أن كتبنا قوله على طريقة قوله إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة، أي تبين أني لم تلدني لئيمة، أو سننتقم منه انتقاما. من كتب جريمة العدو وحفظها عليه فإن نفس الكتبة لا تتأخر عن القول، لقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ونمد له من العذاب مدا، ونطول له من العذاب ما يستأهله، أو نزيد عذابه ونضاعفه له لكفره وافترائه واستهزائه على الله. ولذلك أكده بالمصدر دلالة على فرط غضبه عليه. نمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ونرثه بموته ما يقول، يعني المال والولد، ويأتينا يوم القيامة فردا لا يصحبه مال ولا ولد كان له في الدنيا، فضلا أن يؤتى ثم زائدا. وقيل فردا رافضا لهذا القول منفردا عنه. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، ليتعززوا بهم حيث يكونون لهم وصلة إلى الله وشفعاء عنده. كلا ردع وإنكار لتعززهم بها. سيكفرون بعبادتهم، ستجحد الآلهة عبادتهم ويقولون ما عبدتمونا، لقوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. أو سينكر الكفرة لسوء العاقبة أنهم عبدوها، لقوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ويكونون عليهم ضدا، يؤيد الأول إلا إذا فسر الضد بضد العز، أي ويكونون عليهم ذلا، أو بضدهم على معنى أنها تكون معونة في عذابهم بأن توقد بها نيرانهم. وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أو جعل الواو للكفرة يكونون كافرين بهم بعد أن كانوا يعبدونها، وتوحيده لوحدة المعنى الذي به مضادتهم، فإنهم بذلك كالشيء الواحد. ونظيره قوله عليه الصلاة والسلام وهم يد على من سواهم. وقرئ كلا بالتنوين على قلب الألف نونا في الوقف قلب ألف الإطلاق في قوله أقل اللوم عاذلا والعتابا، أو على معنى كل هذا الرأي كلا، وكلا على إضمار فعل يفسره ما بعده، أي سيجحدون كلا. سيكفرون بعبادتهم، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين بأن سلطناهم عليهم أو قيضنا لهم قرناء تأزهم أزا تهزهم وتغريهم على المعاصي بالتسويلات وتحبيب الشهوات، والمراد تعجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقاويل الكفرة وتماديهم في الغي وتصميمهم على الكفر بعد وضوح الحق على ما نطقت به الآيات المتقدمة، فلا تعجل عليهم بأن يهلكوا حتى تستريح أنت والمؤمنون من شرورهم وتطهر الأرض من فسادهم، إنما نعد لهم أي أيام آجالهم عدا، والمعنى لا تعجل بهلاكهم فإنه لم يبق لهم إلا أيام محصورة وأنفاس معدودة. يوم نحشر المتقين نجمعهم إلى الرحمن إلى ربهم الذي غمرهم برحمته، ولاختيار هذا الاسم في هذه السورة شأن، ولعله لأن مساق هذا الكلام فيه لتعداد نعمه الجسام وشرح حال الشاكرين لها والكافرين بها وفدا، وافدين عليه كما يفد الوفاد على الملوك منتظرين لكرامتهم وإنعامهم، ونسوق المجرمين كما تساق البهائم إلى جهنم وردا عطاشا، فإن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش أو كالدواب التي ترد الماء، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. لا يملكون الشفاعة الضمير فيه للعباد المدلول عليها بذكر القسمين، وهو الناصب لليوم، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، إلا من تحلى بما يستعد به ويستأهل أن يشفع للعصاة من الإيمان والعمل الصالح على ما وعد الله تعالى، أو إلا من اتخذ من الله إذنا فيها كقوله تعالى لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، من قولهم عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به، ومحله الرفع على البدل من الضمير أو النصب على تقدير مضاف إلا شفاعة من اتخذ، أو على الاستثناء وقيل الضمير للمجرمين، والمعنى لا يملكون الشفاعة فيهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا يستعديه أن يشفع له بالإسلام. وقال اتخذ الرحمن ولد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، الضمير يحتمل الوجهين، لأن هذا لما كان مقولا فيما بين الناس جاز أن ينسب إليهم لقد جئتم شيئا إدا، على الالتفات للمبالغة في الذم والتسجيل عليهم بالجراءة على الله تعالى، والأد بالفتح والإد بالكسر العظيم المنكر، والإدة الشدة، وأدنى الأمر وأدنى وآدني أثقلني وعظم علي، تكاد السماوات، وقرأ نافع والكسائي بالياء يكاد، يتفطرن منه يتشققن مرة بعد أخرى. وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وأبو بكر ويعقوب يتفطرن، والأول أبلغ لأن التفعل مطاوع فعل والانفعال مطاوع فعل، ولأن أصل التفعل للتكلف، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، تهد هدا أو مهدودة، أو لأنها تهد أي تكسر، وهو تقرير لكونه إدا. والمعنى أن هول هذه الكلمة وعظمها بحيث لو تصور بصورة محسوسة لم تتحملها هذه الأجرام العظام وتفتتت من شدتها، أو أن فظاعتها مجلبة لغضب الله بحيث لولا حلمه لخرب العالم، وبدد قوائمه غضبا على من تفوه بها. أن دعوا للرحمن ولدا يحتمل النصب على العلة لتكاد، أو لهذا على حذف اللام وإفضاء الفعل إليه، والجر بإضمار اللام أو بالإبدال من الهاء في منه، والرفع على أنه خبر محذوف تقديره الموجب لذلك العذاب، يعني أن دعوا للرحمن، أو فاعل هذا أي هدا هد هاد دعاء الولد للرحمن، وهو من دعا بمعنى سمى المتعدي إلى مفعولين، وإنما اقتصر على المفعول الثاني ليحيط بكل ما دعي له ولد أو ما دعا له ولد، أو من دعاء بمعنى نسب الذي مطاوعه إذ دعا إلى فلان إذا انتسب إليه. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، ولا يليق به اتخاذ الولد، ولا يتطلب له. لو طلب مثلا لأنه مستحيل، ولعل ترتيب الحكم بصفة الرحمانية للإشعار بأن كل ما عداه نعمة ومنعم عليهم فلا يجانس من هو مبدأ النعم كلها ومولي أصولها وفروعها، فكيف يمكن أن يتخذ ولدا ثم صرح به في قولهم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن كل من في السماوات والأرض أي ما منهم إلا آتي الرحمن عبدا، إلا وهو مملوك له يأوي إليه بالعبودية والانقياد، وقرئ آتني الرحمن على الأصل لقد أحصاهم حصرهم وأحاط بهم بحيث لا يخرجون عن حوزة علمه وقبضة قدرته، وعدهم عدا عد أشخاصهم وأنفاسهم وأفعالهم، فإن كل شيء عنده بمقدار، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا منفردا عن الأتباع والأنصار، فلا يجانسه شيء من ذلك ليتخذه ولدا، ولا يناسبه ليشرك أو ليشرك به. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. نعود إلى بداية الآيات التي كنا معها في هذا اليوم مع قول الله سبحانه وتعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ربنا تبارك وتعالى يذكر لنبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ويخبره بما حدث بين العاص بن وائل مع سيدنا خباب رضي الله تبارك وتعالى عنه، كذلك هذه القصة لتكون عبرة لمن يتكبر من الكافرين في هذه الحياة الدنيا ويظن نفسه أنه من المنعمين يوم القيامة وهو من الهالكين وهو من المعذبين المطرودين من رحمة الله تبارك وتعالى. فبدأ الكلام بقول الله عز وجل بوصف هذا الإنسان فقال أفرأيت الذي كفر بآياتنا. إذن كفر بآيات الله عز وجل، كفر بالآخرة، كفر بالبعث، كفر بالنشور، كفر بالتوحيد بالدرجة الأولى. ولذلك عندما جاءه الخباب رضي الله عنه ويريد منه مالا وتقاضاه وقال لا أدفع لك حتى تكفر بمحمد، فكان الجواب من الذين رسخ الإيمان في قلوبهم لا لا والله لا أكفر بمحمد لا حيا ولا ميتا، والله لا أكفر به ولا حين بعث، إن شاء الله أبقى على هذا إلى أن أموت وأبعث وأنا مع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له متكبرا عليه إذا جئتني يوم القيامة يكون لي في ذلك اليوم مال وولد فأعطيك إياه، تكلم هذا تهكما. ولما كانت الرؤيا يعني هي أقوى سند في الإخبار، عندما ترى بعينك وتسمع بأذنك وتلمس بيدك، لذلك ربنا عز وجل ما قال أخبر، قال أفرأيت، وكأن الأمر يعني حدث في الرؤيا تماما. وذكر ربنا قصة ذلك الكافر الذي أخذ يتنطع على سيدنا خباب حتى قال له لأتين مالا، وقرئ أيضا وولد على لغة في لغات العرب. ربنا عز وجل يجيبه مباشرة فيقول أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هل هذا الرجل وصل إلى درجة فيها من عظم الشأن أنه ارتقى إلى علم الغيب؟ وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولا يطلع على شيء من ذلك العلم إلا من ارتضى من رسول. أطلع الغيب حتى ادعى أنه سيؤتى في الآخرة المكان الرفيع والأولاد والأموال ويدفع، هذا المتألي على الله تبارك وتعالى. هذا المعذب في يوم القيامة كيف عرفنا ذلك؟ من كلمة كفر، أفرأيت الذي كفر، حكم الله عليه بالكفر. أم ماذا؟ هل اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هل له سند في ذلك؟ هل له عهد مع الله عز وجل؟ هل له شهادة؟ هل له عمل صالح يتقرب فيه إلى الله عز وجل؟ هل له ثواب وعمل يعهد في هذه الحياة الدنيا؟ لا، ليس له ذلك حتى يرى نفسه في يوم القيامة من المنعمين. ثم جاء بكلمة الردع والزجر التي تستخدمها العرب، كلا ليرتدع ولينزجر، إنه مخطئ كل الخطأ فيما تصوره لنفسه، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ستظهر كتابتنا ويظهر أمرنا. ويقول هذا الكافر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم، سيتبين ذلك الأمر، سننتقم منه انتقام جريمته الكبيرة التي قام فيها، إن الكتبة كتبوا ما قالوا، وسيشهدون عليه يوم القيامة. والله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكان العرب يقولون إذا ما انتسبنا لم تلدني لئيمة، يعني إذا كل واحد منا طلب نسبه عند ذلك يتبين أني من امرأة شريفة، من امرأة طاهرة، معنى ذلك تبين. سنكتب ما يقول، سيتبين وسيظهر هذا الأمر الذي سيحضره البشر جميعا في يوم القيامة. أيضا ربنا عز وجل قال ونمد له من العذاب مدا. كيف يمد له في العذاب؟ في يوم القيامة نطول له العذاب. يا أهل النار خلود بلا موت، إنه يستأهل العذاب ويزيد من العذاب ويضاعف له العذاب، لأنه مفتر على الله، لأنه مستهزئ بعباد الله، مستهزئ بآيات الله. لذلك أكد الله ذلك بالمفعول المطلق بالمصدر فقال نمد مدا، نمد له من العذاب مدا. لذلك كان ذلك من فرط غضب الله تبارك وتعالى عليه. أيضا أكد ذلك ربنا بقوله ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. الله سبحانه وتعالى وارث السماوات والأرض، الله يعطينا هذا المال إنما يكون في أيدينا أمانة، إنما يكون في أيدينا وديعة. ولذلك إذا ما مات الإنسان عند ذلك ترك ماله وترك ولده وترك كل شيء يملكه في هذه الحياة الدنيا. نرثه أي بموته سيموت، سينتهي أجله، وبعد ذلك سيبعث إلى حسابه. لكن هذا الذي يقوله من المال والولد لن يؤتاه في يوم القيامة. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، سيأتينا يوم القيامة. إذن لماذا يأتينا فردا؟ لماذا لا يصحبه الولد؟ لماذا لا يصحبه المال؟ لأن كل نفس إنما تريد شأنها. الإنسان يفر من أمه وأخيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وهذا بين الله عز وجل أنه سيبعث فردا، ليس معه ولد وليس معه مال، منفرد يبعث منفردا عن كل شيء. ثم قال الله عز وجل ملتفتا إلى هؤلاء الكفرة واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. هل هؤلاء عبد اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وأمثال هؤلاء المعبودين من البشر والشجر والحجر والدواب؟ لماذا؟ ليتعززوا بهم؟ نعم. هل يكونون وصلة لهم إلى الله؟ هل يكونون لهم شفعاء عند الله تبارك وتعالى؟ لا، كلا. أيضا نجد أن هذه الكلمة استخدمت مرارا في هذه السورة، كلا ليرتدعوا ولينزجروا، والله سبحانه وتعالى ينكر عليهم تعززهم بها. قال الله عز وجل سيكفرون بعبادتهم. ننظر المسألة ويكونون عليهم ضد في طريقين اثنين، إما ستجحد الآلهة عبادتهم، ربنا عز وجل سينطق هذه الآلهة فتقول ما عبدتمونا. إذن أيضا الدليل الآخر من كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقالوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أو عندما يرى الكفرة هذا العذاب ويوم القيامة والصحف التي نشرت والصراط والجنة والنار، عند ذلك سيكفرون عندما يرون سوء العاقبة فيريدون أن يكذبوا فيقولون أنهم ما عبدوها. نعم. لذلك كما قال الله عز وجل ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. لذلك قال ربنا ويكونون عليهم ضد. إذن بدل العز سيكون ماذا؟ الذل والهوان. سيكونون بدل أن يكونوا عونا لهم في الآخرة لأنهم عبدوهم في الدنيا، ستكون الحجارة وقودا لهم يوم القيامة، كما قال الله تعالى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. إذن هذه الحجارة التي عبدوها من دون الله ستتحول نارا عليهم تكوى بها جباههم وجنوبهم وجلودهم، هذا ما كنستم لأنفسكم. إذن هذا الأمر الذي بينه الله تبارك وتعالى. إذن الواحد هو الله سبحانه وتعالى، ولا يعبد إلا الله تبارك وتعالى. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد، لذلك كل هؤلاء سيكونون ضد المعبودات من دون الله تبارك وتعالى، وكذلك المعبودات ستكون عليهم ضدا في يوم القيامة، وتنكر هذه المعبودات أنها آلهة من دون الله تبارك وتعالى. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين، هؤلاء سلطناهم عليهم، قيضنا لهم قرنا، إذن هؤلاء مهمتهم أنهم أغروهم على المعاصي، سولوا لهم حب الشهوات في هذه الحياة الدنيا، سولوا لهم أن الكفر والمعاصي والوقوف تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد اتضح الحق أمامهم فأنكروا، واضمحل الباطل أمامهم فاتبعوه، ومع هذا ربنا عز وجل يقول لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم مع هذا كله لا تعجل عليهم إنما نعد لهم. لقد جعل الله عز وجل لهم أياما يكونون في هذه الأرض، ولهم آجال، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن من أجل أن يكونوا عبرة لمن يعتبر، لا بد لهذه الآجال أن تنقضي، ولا بد أن يأتي هلاكهم في الدنيا قبل الآخرة. أيامهم محصورة، أنفاسهم معدودة، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أجمعين، ماذا قال؟ إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. إذن هكذا ربنا تبارك وتعالى بين فلا تعجل عليهم، لا تستعجل هلاكهم، إنما نعد لهم عدا. وربما يكون ذلك في زيادة أعمارهم زيادة على عذابهم وزيادة على الإنكار، مددنا لك في العمر، بينا لك الحق، كل في كل يوم كنت ترى الحق وكنت تبتعد عنه، فيتضاعف له العذاب. هكذا ثم ذكر ربنا عز وجل الفريق الآخر فقال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يوم نحشر المتقين، من هم المتقون؟ الذين آمنوا بالله ربا، بمحمد النبي، بالإسلام دينا، الذين خافوا الجليل، الذين استعدوا ليوم الرحيل، هؤلاء الذين عرفوا لماذا خلقهم الله فعبدوه حق العبادة. يوم نحشر المتقين نجمعهم، وانظر إلى اختيار هذا اللفظ الجميل من الله عز وجل، قال إلى الرحمن، فكلمة الرحمن هنا تبشرهم بالرحمة من الله عز وجل، إن الله غمرهم برحمته، إن الله سبحانه وتعالى عدد عليهم نعمه الجسام ولذلك كانوا شاكرين لها. فماذا قال؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. إن اختيار هذا الاسم العظيم في هذه السورة له شأن عظيم، وذلك كما قلت لتعداد نعم الله تبارك وتعالى الجسام ليكونوا من الشاكرين. قال يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وافدين عليه. وهذه الكلمة تستخدم في الدنيا، وفد الوفد الفلاني إلى الملك، وذلك بسبب انتظارهم إلى ملاقاة ذلك الملك. الملك ماذا سيعطي؟ سيعطي من الهبات والكرامات والإنعام، لكن ماذا يفعل ملك الملوك؟ ماذا يفعل الملك الذي خزائنه لا تنفذ؟ ماذا الذي عنده الجنة؟ ماذا الذي عنده الفردوس الأعلى؟ يا أهل الجنة خلود بلا موت، أفضل كرامة، أفضل كرامة في الموقف، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أليس هؤلاء من المتقين؟ أليس هؤلاء الذين ينجون على الصراط؟ أليس هم الذين صلوا في الدنيا قائلين اهدنا الصراط المستقيم؟ أليس هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم وعندما قال وإذا الصحف نشرت فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. انظروا إلى هذه الوفود المكرمة عند الله عز وجل، في المقابل ماذا قال؟ نحشر وفدا. ماذا قال هنا بالمقابل؟ قال ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. كيف تساق الدواب؟ كيف تساق البهائم؟ نعم تساق، لكن تساق من أجل أن تشرب الماء في الدنيا وترد العشب والكلأ لتأكل فيه، لكن هؤلاء لن يجدوا ماء يشربونه ولن يجدوا إلا عذابا عند الله تبارك وتعالى. فقال تعالى ونسوق المجرمين، فاستخدم مسألة هذا الفعل السوق، فإنها كما تساق الدواب، قال إلى جهنم وردا، من أجل كيف يترد الدواب الماء هؤلاء سيريدون جهنم. أيضا يطلبون الشفاعة، فقال تعالى لا يملكون الشفاعة. إذن هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في ذلك اليوم وهم من المعذبين، نعم لا يملكون الشفاعة. إذ استثنى الله عز وجل إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إذن ما هو العهد عند الرحمن؟ العهد الأول عهد التوحيد، عهد لا إله إلا الله، إذن عهد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. هؤلاء لهم عهد عند الله. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فتجد أن العهد هو العمل الصالح الذي وعد الله سبحانه وتعالى عباده فيه. إذن هذا الأمر العظيم، قال إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إذن العهد باختصار ما هو؟ الإسلام. العهد باختصار متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العهد باختصار هو بذل النفس والنفيس من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ، فأولئك هؤلاء لهم شفاعة عند الله من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ كلام جديد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. عاد الكلام مرة أخرى إلى المشركين الذين يتخذون الولد لله عز وجل، والله القائل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذن لم يكن هنالك إله إلا الله، ولو كان لفسدت السماوات والأرض، والسماوات والأرض لم تفسدا، فدل بذلك على وجود الواحد القهار الواحد الأحد الفرد الصمد. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، نعم أي نسب إلى نفسه الولد. قال تعالى لقد جئتم شيئا إدا، لقد افتريتم على الله عز وجل. لقد ذمهم الله عز وجل بتلك الجراءة على الله عز وجل. نعم لذلك الإد المنكر، أد وإد شيء عظيم من المنكر شديد. نعم، ولذلك يقولون أدني الأمر، يعني أثقلني وعظم علي هذا الأمر. ولما كان الأمر عظيما يقول الله عز وجل: لو امتحنت السماوات والأرض والجبال ماذا يحدث من وراء هذه الكلمة؟ قال: تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. تكاد السماوات يتفطرن، عندما نقول تتفطر السماء بمعنى تتشقق. نعم، ولذلك فترى أن هذا الفعل يؤدي إلى عظمة كبيرة جدا عندما يتفطرون على الله تبارك وتعالى. كذلك هذه الأرض تنشق وتخر الجبال هدا، كل هذا الأمر فصور الله لنا عظم هذا الذنب العظيم الذي لو عرض على السماوات والأرض والجبال ماذا حدث بها. إذن ماذا نفهم من ذلك؟ إن هذا الكلام يجلب غضب الله عز وجل، وإذا غضب الله على أمة لخرب العالم عليها. وكيف يخرب هذا العالم؟ بتفطر السماء، بتشقق الأرض، بخرور الجبال. نعم، فهذا الأمر الذي فعلوه وتفوهوا به على الله عز وجل. قال: أن دعوا للرحمن ولدا. العلة في ذلك، لماذا تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا؟ العلة أن دعوا للرحمن ولدا، أو لأن دعوا للرحمن ولدا، أو الجواب: الموجب لهذا الأمر دعوتهم للرحمن ولدا، نسبتهم إلى الرحمن هذا الولد. قال تعالى منكرا عليهم ورادا عليهم: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لا يليق بالإله أن يتخذ ولدا، لأن الولد إنما يكون للكبار، إن الولد يكون للحاجة، إنما الولد يكون للعاجز، وكل ذلك بعيد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك هذه صفة الرحمانية، صفة الألوهية، صفة من يقول للشيء كن فيكون، صفة منعم النعم، لا يحتاج إلى ولد. أما الذي يحتاج إلى ولد أمثالكم، أنتم الضعفاء في هذه الحياة الدنيا. ثم قرر الله عز وجل بأن مسألة العبودية تتنافى تماما مع مسألة الولدية، فقال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يعني كل من في السماوات والأرض، ماذا تتصورون البشرية؟ إذن الملائكة، الجن، المخلوقات، النباتات، الحيوانات، كلها معبودة لله، كلها تعبد الله سبحانه وتعالى. إذن قال: إن كل من في السماوات، ومن تشمل العاقل وغير العاقل، كل من في السماوات والأرض، ما من أحد في السماوات والأرض إلا ويعترف بعبوديته لله سبحانه وتعالى، إلا ويعترف بأنه مملوك لله سبحانه وتعالى، يأوي إلى الله بعبوديته. وأفضل ما يتقرب العبد إلى ربه بأن يقول: اللهم إني أنا العبد الذليل وأنت الرب الجليل، فارحمني رحمة واسعة يا كريم. لذلك ينقادون هؤلاء. لذلك جاء أيضا: إلا آتني الرحمن. طبعا إلا آتي الرحمن، هذا المضاف يقولون إنه مضاف إلى مفعوله، مثلا كما قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، يعني أن يحج الناس البيت. كذلك هنا إلا آتن تحتاج إلى منصوب، إلا آتني الرحمن عبدا في قراءة أخرى من قراءات كتاب الله تبارك وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، قال تعالى لقد أحصاهم وعدهم عدا. الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله سبحانه وتعالى خلقهم، والله رزقهم، والله يعرف أماكنهم وأحوالهم وأنفاسهم وأرزاقهم وكل شيء عندهم وأفعالهم. لا يفعلون شيئا إلا وقد سجل عليهم ذلك الشيء، وكل شيء عنده بمقدار. لذلك هؤلاء فأخرجهم الله للامتحان والابتلاء في هذه الحياة الدنيا، فختم الآيات بقوله وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل إنسان سيأتي منفردا يوم القيامة، إما أن يجد خيرا وإما أن يجد شرا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كلهم آتيه يوم القيامة فردا. لا يوجد أتباع، لا يوجد أنصار، يا لا توجد آلهة، لا يجانس الله سبحانه وتعالى شيء لا يناسبه أن يشرك به. لذلك وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وهو الذي سيحاسب الناس يوم القيامة. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ثم يذكر ربنا سبحانه وتعالى منزلة عباده المؤمنين يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وأن يجعل آباءنا وأمهاتنا منهم يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخاتمة الحسنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.